السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان من هنا من مسجد أبو العينين محمود قادوس بشارع سعد زغلول بمدينة المحلة الكبرى، حيث نقدم لكم هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم التي جاءت بدعوة كريمة طيبة مباركة من الحاج فاروق أبو العينين قادوس. أيها الإخوة المؤمنون، إنها أيام طيبة مباركة من أيام شهر ربيع الآخر، ذلك الشهر الذي هو امتداد لشهر ربيع الأول، وكلا الربيعين يذكران الأمة كلها برسول الإنسانية محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك النبي العظيم الذي نعيش في حياتنا على ربيعه، ربيع الخير والسعادة والسرور، ربيع النجاة، ربيع إخراجنا من الظلمات إلى النور، ربيع القرآن الكريم، وربيع السنة النبوية المطهرة. أيها الإخوة المؤمنون، ويطيب لنا أن نبدأ لقاءنا دائما بالقرآن الكريم، ذلك الكتاب العزيز الذي بين لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فضل قراءته، فقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقولهم الفزع الأكبر، هم على كثيب من مسك حتى يفرغ من حساب الخلائق. رجل قرأ القرآن ابتغاء وجه الله وأم به قوما وهم به راضون، وداع يدعو إلى الصلوات ابتغاء وجه الله، ورجل أحسن فيما بينه وبين ربه وفيما بينه وبين مواليه. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يقرؤون القرآن ابتغاء وجهك الكريم. فهيا بنا إخوة الإيمان نقرأ آيات الذكر الحكيم ونستمع إليها في هذه الليلة الطيبة المباركة، يتلوها علينا القارئ الشيخ السيد أحمد شريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأذبت الجنة للمتقين. له قلب أول يوم يسمعون الصيحة What?